بيت سفنا مالك في لالي والجحيم ألف عام مرت وما زلت أسير العزيم أربع أياد تفتيك بكل خصم لئيم في جسدي إيكادوري عن مكسوم الزقيم لعنتي تسري في الكون كرياح عادية من يأكل أصابعي تصير روحه فنية أقوى من الشمال بهمة العالية بس أعود وأغرق الأرض في موجة طاغية أنا سكنا أقوى من الجبال في ظلي تفنى أرواح الرجال أنا اللعنة الكبرى لا حكم لا مجال قوتي مدمرة وموتي محال داخل جسد الفتاة أتحكم كما أشاء أنتظر اللحظة لأحكم العالم أبي السيف والدماء قتلت الشمال القدماء فيهم لم أجد نداء سأعيد مجدي وأحرق العالم بالبناء كل من يقف أمامي نهايته أكيدة سواء كان وحشا أو شما ذو عقيدة فأنا من يحكم اللعنة بلا فريضة وكل أنا سكنا أقوى من الجبال في ظلي تفنى أرواح الرجال أنا اللعنة الكبرى لا حكم لا مجال قوتي مدمرة وموتي محال أعشق القتل والانتقام في دمي مساف في عيني الحمراء يذوب كل نار أنا من ملك اللعنة بلا انكسار وأمام قوتي لا يقف إنسان أو جبار خطوطي السوداء نقش من عذاب وشخصيتي بائدة لكنها تحمل العذاب أرعب من يقابلني بالحاجة للخطاب سأعيد دمار هذا العالم وأجعله رمادا في السراب أنا سكنا أقوى من الجبال